أشارت جريدة واشنطن فورست وجريدة وول ستريت جورنال ووكالة أي بي وإذاعة سي إن إن في أمريكا يوم 21/2 إلى صدور النتائج عن التحقيق المتوسط للنيابة العامة العميلة حول أحداث فضائح باك كون هي وتشيسونسيل، وقالت إن باك كون هي وقعت في أزمة الانتراض نتيجة أحداث الجور والفساد القائم على السلطة والمنتفخة في الأيام الأخيرة.